جواز وفضيلة وقضاء. الجواز جواز وفضيلة وقضاء، جواز وفضيلة وقضاء. إيه يا أخي؟ ربك تنفق أي شهر؟ لا ثلاث أوقات، الوقت الأول أسبوعين، الثاني كمان يمين دون الكبير، الثالث إيه؟ يبقى جواز وفضيلة وقضاء. الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، الجواز قبل العيد بإيه؟ يوم. الفضيلة بعد صلاة فجر العيد وقبل صلاة العيد. واحد من الطلاب قال إيه؟ الحمل يقول بعد صلاة العيد. يا أخي أنت كنت نايم ضيفين، أنت كنت نايم، أنا بقول لك بعد صلاة فجر العيد وقبل إيه؟ وقبل صلاة العيد، ده وقت الفضيلة. أي ده يقولوا عليه بالعجمية الطب. حتى كيف؟ أي أما القضاء بعد صلاة العيد، هذه صدقة سلم كونك، هذه صدقة، دي صدقة مجدية. وطبعا أنت تخرجها عن نفسك وعمل إيه؟ عمل عود إذا كنت تملك قوت جوفك ولذلك. أي نعم، بارك الله فيك. وهي للمساكين، هي للمساكين. وفهيمة من العامة وتفصيلها. تفصيلها يعني السائمة الأربعين شاه شاه. الثلاثين بقرة تبيع، الأربعين مصيبة، الخمس جمال شاهد، عشر جمال شاكين، خمسون جمال ثلاث شياب، عشرون جمال أربع شياب، خمسة وعشرين يبدأ بقى الله إيه؟ جمال بقى بترتيب معين زي حقة ونبولة وكذا بالتفصيل الذي هذا ليس محله الآن. هذا إذا كانت الجمل سائمة أو البقرة سائمة أو الغنم سائمة. يعني إيه سائمة؟ يعني فرقة بدون مقابل وتصرف بدون مقابل. صدر مقابل تقول ايه؟ انت لو عملت زريبة وجبت حنفيات من البلدية ومجلس المدينة مش فاهم ده؟ ما فلوس حتى ازاي؟ اكل فلوس، لكن لو رحت تشرب من البحر تشرب من النهر وبدون مقابل. يعني احنا نشأنا من الفلاحين، الفلاح يجيب من الجبايز عربة الله ويسيبه من البحر اخر النهار من النهر. ايوه، والسليمة التي ترعى في الكنب الجبال والوديان وكذا. وأما أهل الزكاة ثمانية، الفقير الذي لا يمشي الذي لا يمشي، والمسكين دخله يعني نفقته أعلى من دخله، نفقته أعلى. يعني هو مثلا بياخد 300 جنيه في الشهر لكن نفقته 500 جنيه. في واحد ممكن ياخد 4000 جنيه في الشهر ونفقاته 5000 جنيه و 6000 جنيه، هذا سفه، هذا سفه ما لم يكن عنده احد مريض. حجم الكبد بيصرف عليه 5000 جنيه في الشهر بل و 10 و 15. اي نعم، لكن ما لم يكن هناك مرض فلو هو مثلا بياخد 5000 جنيه في الشهر ويصرف 8000، هذا سفه لانه مش قادر يظبط ايه؟ نفسه ولا حد. لكن انا بقول المسكين اللي نفقته اعلى من دخله. على سبيل المثال رئيس الحصر يكون له 300 جنيه لكن النفقه 500 جنيه، هذا ليس فقه، وانما هذا يعني ملابس للمعيشه وكذا ونفقات كما هو معلوم لديه. والعاملون عليها الذين يدفعون زكاة المال، زكاة الزروع والثمار، زكاة التجارة والعروض، زكاة الإبل والبقر والغنم، زكاة الإنكال، زكاة الحلي، صدقة الفطر، يجمعونها دون العاملين عليها ولا يأخذون راتبا من بيت المال، لا يأخذون من الحكومة ولا من كذا، فلا يأخذون من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم اللي هم تعطيهم حتى يبقوا على الإسلام. أيضا، وهذا ليس زمان الخطأ، بل هذا قائد إلى أن يرد الله أكبر عليه. وفي الرقاب واحد عبد سعيد حمد، وفي الرقاب يعني واحد عبد بارك الله فيه يريد ان يعتق، فهو مكاتب يعني قال لي سيدي انت عاوز كام؟ قال له 5000 دولار، اداله 3000، فانت تعينه على سداد ما عليه حتى يكون حرا من الزكاه. والغالب من الغالبون يعني واحد عليه دين وغير قادر يسده، غير قادر يسده، فهذا بارك الله فيه تعينه، فده رجل مستقيم في التوحيد والصواب كذا، تعينه على سداد. وفي سبيل الله المقصود به الجهاد، جهاد الفعل، وابن السبيل القطع به السبيل وهو في حاجه تقضيه الى ذلك. واما صدقه الفطر كما قلت فهي للمسكين،

فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من خير من الريح المرسلة كما أخبر. فقالوا إذا شتم إذا شتم قال إني صائم. أيوة إذا شتم قلت إني صائم. الصيام جنة إذا كان صوم أمر أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجب. لا يرفث لا يجامل ولا يفعل مقدمات الجماع ولا يصخب نفس الصيد ولا يجهل طول سلسان على الناس. ليس كما راح الله قتلا تقول إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله المسك يوم القيامة. الإنسان والصائم فرحتان يفرحهما ولا أفطر أخذان من الكبار. والصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. الدعاء عند الفطر يقول ذهب الغمد وبتل ايه؟ وثبت ايه؟ القدر ان شاء الله. ايه؟ بارك الله فيك. طيب وكذلك الفطرة روح كلنا فإن لكم تطور فإن لكم تطور. القدرات سبعة. لو أكل أو شرب عبدا بطل صومه. أيوة. فمن أكل أو شرب نسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. أين ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به لكن ما تعرفون. أنت جاي في الشغل جاي الساعة الثالثة ظهرا والدنيا حر فتحت الثلاجة وجدت قدح من المانجا قلت بسم الله رفعت على فيه نزلته لا يحتاج إلى غسيل. فتعمل إزاي؟ وبعدين دخلت زوجتك عليك وجدتك متلبس بهذا الامر هل تتهم ضرب؟ سبحان الله والله لازم صيام وتصحيح فرضا كان او نافله يعني كان في رمضان او في غير رمضان. اي نعم لان الله تعالى فرض لنا جدا ان نسينا او اخطانا. الله تعالى قال ليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. كذلك الاكل لو كان مضرا واكلت عنه يبطل الزمن ولا يبطل تجيب حكمه الملك وتشفه تضرك ولا تنفعك؟ تضرك. لو شربت سيجاره تضرك ولا تنفعك؟ تضرك. وشربوها حرام وضبطوا الصيام وخرج علينا مغفل من المغفلين يقول لو شرب المرء الصائم سيجاره مستقيم في نهار رمضان فصيامه صحيح. فتوى ابليسيه شيطانيه وما اكثر فتاوى ذات البلاوى. نسال الله السلامه والنجاه. فاذا اكلت بما يتسبب في الضر او يتسبب في النفع او شربت يتسبب في الضر النفع فقبل صلاه فده معاك. والقيت عند صلاه مؤمن او باي كيفيه من الكيفيات او باي صوره من الصور تتعمد انزال القريب اما يبطل اما لو نزل لحاله بلا اراده بصيامه صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام قال من زرعه الخير فلا قضاء عليه. من زرعه الخير ومن استقاء فليقتل. ومن استقاء فليقتل. كذلك ايضا الاستبناء. ايه الاستبناء؟ انزال المني بمحض القران باي كيفيه من الكيفيات وباي صوره من الصور. ايوه ما دام تعمدت انزال المني طب ليه؟ لان ربنا عز وجل الحديث القدسي قال ترك طعامه وشرابه وشهوته لأجل واللي أنزل المني في نهار رمضان ترك شهوته ما ترك شهوته. إيه نعم بارك الله فيك. من عزم على الفطر واحد عزم أن يفطر وصمم حتى ولو لم يأكل فقد أفطر. ليه؟ لأن اليد ركن من أركان الصيام وقبل قضاء بعزمه أن يفطر. طيب ولو هي لو المرأة صايمة وقبل المغرب بخمس دقائق نزل وفطر حين أفطرت ولا لا؟ قبل المغرب بخمس دقائق ولدت أو نزل دم الإيه النفاس أفطرت سنة وحدة. والردة واحد لو لوحة يعني كمان مش صوت كلمه بتاعه كله دي اكسب الدين ده اكسب ولا لا؟ اذا كان يعني ما يقول ويعلم ان سب الدين كفر اكبر يخرجوا عن مله الاسلام يبقى رده ولا مش رده؟ رده والعياذ بالله. سب سيدنا النبي سب ربنا سب القران ايوه عندنا رده. اي نعم. فهذا كله من طباق العصر. الايام المستحب الصيام تسعه يوم ويوم يوم ويوم بس المجلس كله يا صاحب الكرسي والعمود اصحى يوم ويوم صياما يوم داوود عليه السلام ويوم عرفه يوم عرفه الله يوم يا اخي التسمية فضلت ليه يا اخي فضلت سنه ايه سنه ماضيه وسنه ايه؟ طيب والواقف على عرفه هل يصوم؟ لا يصوم. طيب وتاسعه عشرة ما فضيله صيام عشرة الشحوه سنه ماضيه بارك الله فيه وصيام تاسعه عشرة فيه مخالفه لمين؟ تجاوز لمين؟ والاثنين والخميس تبقى في ماشي كامل والاعمال من الله عز وجل. طيب طيب والستة من شوال كانه صبر ايه؟ صبر رمضان ثم يرجعوا الستة من شوال كانه صبر الله. والستة من شوال ممكن يكونوا متفرقات؟ نعم اي متفرقات او متتابعات. والعشر من ذي الحجة بارك الله فيه من العشر من ذي الحجة ما من ايام العمل الصالح عقبوا الى الله فينا من هذه الايام كان ايام عشر من ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج لنفسه ومال من رجل من ذلك بشيء. او حديث هنيده بن خالد هنيده بن خالد عن الوعد هنيده بن خالد عن الوعد عن بعض ازواج النبي عليه الصلاه والسلام الذي رواه ابو داود والنسائي باسناد الصحاح والالباني رحمه الله ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم تسعه اكوان من الليل. حديث هنيده ابن خالد عن امرأة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داوود والنسائي مسند الصحابة الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في سورة الحج. واحد يقول حديث ضعيف يقول له عم الألباني صحابة يقول هو ضعيف بعضه ضعفه أقول طيب وماذا يقول بحديث ابن عباس في البخاري والصيام له عدل من عمل الإيه؟ والأيام البيض إيه الأيام البيض؟ 13 14 وليلة وغالب المحرم. صحيح مسلم سئل النبي صلوا عليه صلوا عليه ما افضل الصيام بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم. فشهر الله ايه؟ المحرم. قلت ولكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف فضل صيام المحرم الا في اخر حياته. قال ذلك الامام الدوري رحمه الله في شطحه على مسلم. اي نعم. طيب وغالب شعبان تعرفون ان ثبت في البخاري والحديث ام عائشه رضي الله تعالى عنها انه كان يصوم شعبان كله في صحيح مسلم عن عائشه ايضا كان يصوم شعبان كله الا قليلا كان يصوم شعبان كله الا ايه؟ اي كان يكثر من صيام شعبان ويكثر من صيام القمر. الكلام ده مش الحفظ والكسال عشان انا وانت نطبق الكلام ده. فنسال الله ان يوفقني واياكم للعمل بالعلم وتبليغ العلم والصبر في هذا التبليغ. لا يقال ان هذا عالم او خطيب او محاضر او عنده قوه لقاء او وحده الموضوع او سريع البديهه او الذكي او غير لا لا لا وانما لنرفع الجهل على انفسنا ونرفع الجهل على امه محمد صلى الله عليه وسلم وتكون خطوه في التمكين خطوه على طريق التمكين الذي قال الله جل وعلا عنه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. يعملوا ايه؟ ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمثلنهم ايه؟ وليمثلنهم دينهم من ارتضى لهم وليمثلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا يشركون بي ايه؟ شيئا. هذا هو طريق التمكين بارك الله فيه. طيب والايام البني على الصيام يا زمان العيدان عيد الشجره وعيد التحريم؟ لا نحن لا نعرف كل ثلاثه اعياد عيد الفطر عيد الاضحى ويوم الجمعه وسلام من روايه الليل. اي نعم يوم الجمعه عيد الاسبوع، الفطر والاضحى عيدان في السنه. غير ذلك لا نعرف اخوان ما عندنا الا هذا الى فلا يجوز ان تصوم من عيد الفطر ولا من عيد الاضحى ولا ايام التشريق. انت يا اخي ايام التشريق انت الاول من يوم ايه؟ حالي 10 سنة من ايه؟ سنة من الحج. لا ايام التشريق بارك الله فيك لا يجوز صيامها. طب لو كنت انت مظاهر في ظهار يا اخي عمرو هل يجوز صيامها؟ لا يجوز صيامها. لو كان بعدك ظهار رمضان خصوصا رمضان تدبرين كعشر سنة ولو ظهرت من كعشر سنة ولو وقعت قد خطر كعشر الصوم بالشهر واضح؟ طيب صيام في الحج. صيام في الحج يجوز. تقول أن تصوم بارك الله فيك الحالة الوحيد الحالة الوحيد تصوم ثلاثة أيام هناك وسبعة لما ترجع الحالة الوحيد. طيب يوم الشك يا ترى بدر رمضان ولا وصول رمضان؟ أقول لك أريح دماغي وأصوم احتياطي ده ما ينفعش. ما يعني ويوم الجمعة منفردة لأن صمت يوم قبله واليوم بعده ممكن ويوم السبت منفردة لا تصوم يوم السبت إلا في وقت الله عليكم حتى لو لم تجدوا إلا لحاء علم فرضوها كما فعل رسول الله. بعض العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن هذا الحديث مضطرب الشيخ الألباني وصح الحديث قال كل حال صوم السبت منفردة باين لكن يوم قبل ويوم بعده وانت لو صمت يوم وافطرت يوم مش ممكن يجي في يوم السبت؟ ممكن. ولو انت صمت مثلا ايام القمريه 13 و14 و15 مش ممكن يجي في يوم السبت؟ وهكذا يعني. طيب وصوم الدهر صوم طوال كده مفتوحه ده منها عندنا يا شيخ. ايه ده؟ وصوم المراه وزوجها حاضر من غير اذنه. المراه دي تصوم اثنين خميس ايام بيض سته من شوال وإذا لو مت تستأذن لأن لو صام دون أن تستأذنه وأراد قبل المغرب بساعة طبعا يبقى غير ساعة حتى لا ما يجوز أن تتأخر عنه بل لو طلبها قبل المغرب بعشر دقائق لا يجوز شرعا أن تتأخر عنه وما تلبس فيه سنة وما طلبه هو بالنسبة لها قليلا حتى فيجب أن فعلى كل حال ينبغي أن تستأذن الزوجة زوجها إذا أرادت أن تصوم صوم نافلة. أي نعم لكن لو استأذنته أذن لها وبعدين يقول لها إيه؟ يطلبها ما يصير استأذنتك يعني هذه نفسك الله يرضى عنك هذه نفسك. أي نعم وصوم عرفة الحاج الواقف على عرفة الحج هذا مشكل مشكل. أي وبهذا يكون قد تم بارك الله فيك كتاب الصيام ونسمع الى الكتاب ان شاء الله. ايوه العرب تمام 10 من الحجه يعني هي 9 من الحج لكن قال عليها العصر تغليبا قال عليها العصر ايه؟ تغليبا يعني من خلف التقريب في المرحله الابتدائيه التقريب دي كف الا التقريب فكذلك ايضا هم 9 ايام هتقول العصر من باب التقريب من باب التغليب. تفضل كتاب الاذكار. زادتني كتاب الاذكار وفيه بابان شروط صحة المطلقة الضابط الاول شروط صحة الاسلام العقل التمييز التمييز عدم ما يجب الوصف الدولي ممكن الضابط الثاني المطلقة والثلاثة المطلقة والثلاثة أقول إن المسجد من الحاجة أجمع عليها. طيب الاعتكاف حبس النفس على طاعة الله. اي نعم. ولا تبشرهن وانتم ايه؟ عدو. وانتم ايه اخوان؟ عدو. عدو. عدو. عدو. عدو. اي نعم. فبارك الله فيك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاخيرة من رمضان وقد اعتكف النساء من بعده امهاتنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فشروط صحته الاسلام فلا يقبل من ايه؟ من كافر والعصر لا يقبل من ايه؟ من مجنون وممكن المجنون يقعد في المسجد 24 ساعة، ممكن يقعد في المسجد 24 ساعة. وبعض المريض والتمييز الذي ليس من المريض كذلك هذا لا يقبل فيه. والنية ينوي الاعتكاف، بعض العلم قالوا أن الاعتكاف لا بد أن يكون يومي، وهو قال يصح ليلة، وهو قال يصح يوم، والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى الفجر، واليوم يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، وهو قال يوم وليل، وهو قال ما يصح إلا إذا كان الإنسان صائما. سمعتوا يعني ليه تتجمع حاجه؟ رقم واحد قالوا لا يصح الا ان يكون صائم، رقم اثنين يصح بدون صيام، رقم ثلاثه قالوا الاعتكاف لا يكون الا يوم وليل، اربعه قالوا يصلح اليوم، خمسه قالوا يصلح ليه، سته قال الشافعي قالوا الشافعي يصلح لحظه، يصلح ايه؟ لحظه، والنية محلها القلب بارك الله فيك. طيب وعدم ما يوجب المسلم يعني لو انت نمت والكلام بدك تستسلم، وكونه بمسجد الواحد ما ينفعش يرتكب في البيت ها او يرتكب في المركب بتاعه تحت الرواد ذلك، او انما يكون الارتكاب في المسجد، قال الله تعالى ولا تباشرون وانتم معتكفون في المساجد. واحد عنده يكفي يكفي مثلا 3-4-5 مليون جنيه، يوم ياخد 4-5 صحاب ويقول ان شاء الله يا اخي هنرتكب في اليخت، هذا لا هذا ليس ارتكابا، الاعتكاف يكون في المسجد بارك الله فيك. وابتراطه ثلاثة، الخروج من المسجد لغير حاجة، الخروج من المسجد لغير حاجة، تخرج من المسجد لغير حاجة، يبقى برضه الاعتكاف إذا دخلت تلو الاعتكاف الجماع، يعني واحد معاه زوجته ومفيش إلا هي فوقعها بالليل تخرج أي نعم، فهذا بطل اعتكافه وفي حاجة لبطل اعتكافه. والردة كفر والعياذ بالله، كفر والعياذ بالله، إذا هو له خيمة جاي بليل سرير كده بليل سرير ثانية بدايله بتحب المصوار عامل كده إيه؟ معتكف. فيجي لا أخي من حلال واخد المعتكف بتاعه وواخد البطانية بتاعته وهو كان تحت البوابة وصاحبنا نايم متشطر سخين كهديل المدفعية. اصحى يا فلان اعطيه رقصه برجله طلعه في صاله. هل ظبطك ام سليم الدين والعياذ بالله؟ هذا صح كده؟ لا والله هذا اي مرتكب تجي جاي تسوي سنه تقع في الرده. نسال الله السلامه والعافيه. اين اخلاقك يا اخي؟ ان الله تعالى كاد ان يحصر مقصد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وانك على خلق ايه؟ اقصد اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كاد ان يحصر مقصر بعثته فقال في الحديث الذي رواه ابن احمد انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وفي روايه اخرى انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، هذا من التصرف. وقد مدح الله رسوله فقال وانك على خلق عظيم. فبهذا يكون ختم كتاب الاحكام ونبدأ بكتاب الحج بعد 10 دقائق من تاريخ فصحى إن شاء الله، 10 دقائق. الساعة كام؟ الساعة 7:07 دقيقة ترجع بالقرار إن شاء الله. نفس ده يا عم، مالكش دعوه الراجل هو اللي بيوقفه.